وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني تقصص رؤياك لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا كيدا إن